اللحوم انواع كاتيجوريز، كاتيجوري رقم واحد كلاس A، فايده 80 ضرر 20. ايه ده؟ هو الاكل ليه ضرر؟ طالما ليه فضلات يبقى ليه ضرر. تمام. الضاني والجديان والمعيز واشباهه. رقم 2 الحمام واليمام والسمان اللي بيطيروا اشباههم. رقم 3 الكبد كلها مسموح بيها، بتلو ضاني جملي كندوز موافق عليه ما عدا كبد وحواشي الدواجن ما ناكلهاش. الرقم 4 السمك والجملي في نفس الفئه. كاتيجوري رقم 2 كندوز وبتلو، والكندوز اكل فيه السن والموزه انعم ما فيهم، والبتلو انعم ما فيهم. رقم 2 دول يتاكلوا مسلوقين ومتحمرين ويل دون، مش عايز سنين امضخهم. اللي فوق ممكن اشوي منهم سواء سمك ولا ضاني ولا هشوي اكله مقلي براحتي. انا الصوابع دي لو حد بيفكر فيها موافق، يعني صوابع الكابوريا دي ماشي، الرنجه اهي شغاله يا قلبي، قطع الرنجه الفسيخ بس بقى هتاكله برضه بالتوست.